لقد كان في يوسف وإخوته آيات إلى أبينا من

وتركنا سيارة فأرسلوا

فكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه والله غالب على أمره وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث الله غالب على والله غالب على أمره والله غالب على وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هي قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هئت لك وغلقت الأبواب وقالت هئت لك قال معاذ الله قال معاذ الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت وغلقت الأبواب وقالت جئت لك قال معاذ وغلقت الأبواب وقالت جئت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرئ برهان ربي لولا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما Amen. مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه لولا فحشاء إنه من عبادنا المخلصين وسبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من فصدقت من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من تكن عظيم. فلم ما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن